إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أمان هلال على هندسة الهواء، والمخرج دكتور محمد رفعت. دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء يتجدد ومواجهة وفريق عمل يوم السبت، وطبعا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي دايما منورنا. نورك يا فندم، ربنا يخليك. طبعا دكتور هشام الله يحفظك يا فندم. يعني عناوين كثيرة جدا، يعني اسمح لي أنا وزميلتي ميادة يعني نبادر بهذه العناوين كاستهلال لهذا الدفق من مواجهة. عنوان يطالعنا يقول: الرئيس السيسي من الإمارات: المصريون لن ينسوا مواقف الشيخ زايد التاريخية. أيضا من العناوين: الرافال المصرية تحتفل في سماء أبوظبي، والرئيس السيسي يؤكد بالفعل عدم نسيان المصريين جميعا مواقف زايد المشرفة والمشرفة. أيضا هناك أيضا عنوان يقول: تنسيق أمني مصري ألماني لمكافحة الإرهاب. من عناوين صحفتنا أيضا: تدشين المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس في فبراير القادم إن شاء الله. والهيئة الهندسية للقوات المسلحة: تصريح عن الهيئة تنفيذ 70% من مشروع هضبة الجلالة العالمي بالعين السخنة، و55 شركة وطنية تواصل العمل ليل نهار للانتهاء من المشروع العملاق في الوقت المحدد. أستاذ أحمد رفعت أهلا بحضرتك. أهلا بك فندم. طبعا مبروك كل الإنجازات العظيمة. بالنسبة لجبل الجلالة ده يعني هو في وصف أطلقناه قبل كده إنه في قادة وفي شعوب بتغير التاريخ. إحنا في جبل الجلالة بنغير التاريخ والجغرافيا أيضا، لأنه أنا هدي لحضرتك رقم وللسادة المستمعين والسادة ميادة، إنه لما نعرف إنه المعدات اللي بتشتغل في جبل الجلالة، نعم، اللي هي الدرات والروافع والجرارات إلى آخر، يعني المعدات اللي بتشتغل في جبل الجلالة تستهلك يومين 750 ألف لتر سولار، يعني مليون إلى ربع لتر سولار يومين عشان تشتغل وتدور. فده بس رقم يوضح حجم الإنجاز اللي بيحصل هناك. نعم. من الجبل نفسه إلى المدينة السياحية على الخليج إلى الجامعة إلى كل الحاجات اللي بتحصل هناك. وربما وده خبر ممكن يبقى انفراد، يعني خلال فترة بسيطة ربما جبل جلالة يستحوذ على مدينة طبية للاستشفاء والسياحة العلاجية في مصر. يعني دلوقتي في تفكير على أعلى مستوى يودوها فين؟ يودوها في مكتبة العالمين الجديدة، مكتبة في الساحل الشمالي، ممكن تروح الصعيد خالص يعني في الأقصر ولا في منطقة ليها يعني مغزى في السياحة العلاجية، ممكن تروح السيوة، لكن وممكن تروح جبل الجلالة. بس إن شاء الله المدينة المصرية نشوفوها خلال فترة وجيزة إن شاء الله. طبعا العلاقات المصرية الإماراتية هي عنوان جميع الجرائد المصرية النهاردة. إذا سلطنا الضوء على هذه العناوين يا أستاذ أحمد، وهذه العلاقة الوطيدة بين مصر والإمارات. لا، العلاقة بين مصر والإمارات علاقة يعني سيبك من الكلام اللي ممكن يبقى إيه ناس بتعتبره الإنشاء أو الاستهلاك المحلي، لكن ما فيش علاقة تنافس العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوري إلا الشعبين المصري والإماراتي. يعني إحنا كنا في يوم من الأيام دولة واحدة إحنا وسوريا، في علاقة ود هناك. جواز المرور إن شاء الله يا رب ترجع سوريا زي ما كانت، جواز المرور لأي مصري في سوريا أنه يقول أنه مصري، يقول بس في الشارع كده يقول أنه مصري، شوف اللي هيحصل له. هتلاقي دعاوى لدخول أي محل، دعاوى لدخول أي بيت بيتشال يعني على الرأس من أول، بس الناس تعرف أنه في مصري في الشارع. شعب أصيل جدا، ما فيش حد بقى نافس العلاقة دي بينه وبين شعب تاني إلا إحنا والشعب الإماراتي. في حالة من الانسجام، حالة من الود، حالة من الاحترام المتبادل، حالة من الحب. شفناش يعني تقريبا أغلب الأغاني الوطنية اللي اتغنت السنتين ثلاثة اللي فاتوا للمصريين والمصر من خارج مصر تقريبا يمكن 95% من اللي غنوها إماراتيين. صحيح. وفي طبعا أعمال غنائية كاملة، يعني كلمات وألحان وإنتاج إماراتي بالكامل، يعني جت كده أهداء من هناك، مش جه حد غنى في مصر من إنتاج مصري وكلمات وألحان مصري، لا فيه كمان أغاني وأعمال اتعملت بالكامل هناك أو اتعملت هنا بس إنتاج إماراتي كامل. فبينه وبين الإمارات حالة ما من الود غير مسبوقة، ما تسمعيش أو نادرا لما تسمعي عن مشكلة لمصري في الإمارات أو لسائح إماراتي في مصر. يعني كلمة سائح حتى كلمة برضو عليها يعني تحفظات وعليها كذا يعني تتحط بين تنصيص، لكن المصريين هناك في بلدهم والإماراتيين هنا في مصر في بلدهم تقريبا بلدهم. لو نقدر نفتح البلدين على بعض كنا عملنا. الشعب يعني كلمة تهز الوجدان يا أستاذ أحمد، وكمان تبقى دايما الكلمة الفصل. يعني مواقف الشعوب وحب الشعوب لبعضها البعض مهم جدا وبيحدد مصير أمم. فمثلا الشعب الإماراتي والشعب المصري شعب يعتبر زي ما قلت حضرتك قبل الفصل شعب واحد. والنهاردة رئيس السيسي أو مبارح كان بيقول من الإمارات بيقول المصريون لن ينسوا مواقف الشيخ زايد التاريخية. طبعا يعني حاكم يعني فعلا كان حكيم العرب وكان شيخ العرب أيضا هو، بس الناس اللي متعرفوش هو وصى أبنائه فعلا على مصر والمصريين. وإحنا عندنا برضو زعيم وصى مصر والقيادات المصرية على الشيخ زايد. يعني لحد ما حدش يعرف أن جمال مصر عبد الناصر قبل ما يتوفى وصى هنا القيادات المكلسة الإمارات ما تعملتش، وقال أنه يعني في قيادة عروبية يعني عظيمة بتظهر في الإمارات. كان لسه طبعا قبل ما هو توفى سنة 70 الإمارات سنة 72 كان في توصية على الشيخ زايد بأنه القيادات المصرية تهتم وتبقى مصر مفتوحة على الدوام لهذا الرجل أو القيادة العروبي اللي بتولد زعامته في دولة الإمارات أو في منطقة الخليج. كانت لسه الإمارات ما في أبو ظبي يعني. فالشعور متبادل والود بين المصريين والإماراتيين قديم وعريق وراسخ، وأعتقد أنه الفترة الجاية كمان هيبقى فيه تعاون أكبر مش بس ومشاريع استثمارية كثيرة أكيد. مازلنا في رحاب العلاقات المصرية الإماراتية القوية جدا. الرافال المصرية تحتفل في سماء أبو ظبي والسيسي. طبعا يعني دائما يقول أن الشعب المصري لن ينسى مواقف زايد المشرفة. فالرافال المصرية تحتفل في سماء أبو ظبي. حدثنا عن رافال يا أستاذ أحمد. هو أنا مش عارف ليه الموضوع ليه علاقة باللي حصل قبل العرض العسكري بساعات ولا لا، لما أعلنت إيران يعني السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. الرافال ربما يبقى الموضوع طبعا معد من فترة للاحتفال بالعيد القومي الإماراتي، وربما يبقى تم على كل في كل الأحوال إذا كان تم الاستعداد على العجل للعرض العسكري ده أو معد من فترة، القوات المسلحة المصرية في جاهزية تامة وقادرة على تلبيه. هو إحنا يعني تعودنا دائما من أساتذتنا أستاذ أحمد إنه ما فيش حاجة بتكون صدفة، حتى وأنا بحتفل ليها رمزية بل لازم ليها رمزية. أنا عشان كده بقول لك ربما ليها دلالة باللي حصل أو ما لهاش، لكن في كل الأحوال حتى ربما عند السياسيين برضو بتأخذ مأخذ ضخم جدا. طبعا لكن السكة ده الرفال دي بقى السكة نفسها. ليه بقى؟ لأن دي أنا في تقديري وقلت الكلام ده في أكتر من مرة وكان في خبراء عسكريين إنه أنا شايفها الطائرة اللي أنهت أسطورة الإف 16 وكل مجموعات الإف الأمريكية 15 و 18 و 14، لأنها أولا طائرة مش متعددة المهام زي باقي الطائرات زي الإف 16، إنما دي طائرة بيسموها طائرة كاملة المهام. قدرتها على الانطلاق الى مدى طبعا خرافي 3000 كيلومتر، يعني تقدر تعمل عمليات خارج الحدود وترجع بامان الله. حضرتك عارف انه احنا من هنا لاسوان 1200 كيلو ده على الارض، ربما يبقى في السماء اكيد الحسبه بتبقى اقل مختلف شويه. 3000 كيلو يعني قادره على الطيران 3 اضعاف الحدود من هنا يعني لغايه حدودنا الجنوبية أو مرة ونص إذا كان هتحسب كمان العودة. سرعتها 2000 كيلو متر، يعني تقدر مثلا بعد إذا حسبنا يعني ممكن خلال دقيقتين تبقى على قناة السويس إذا انطلقت من القاهرة. فما بالك إذا كانت أصلا موجودة على مطار في على قناة السويس، شوف تخيل بعد دقيقتين ممكن تبقى فين، والناس طبعا فاهمة ممكن تبقى فين خلال دقائق. هي ممكن تشتغل قاذفة ومقاتلة. في ناس كتير ما بتعرفش الفرق، القاذفه اللي هي بتطلع تضرب وترجع، بيبقى معاها مخزون من الذخيره تلقيه على مواقع محدده وترجع. انما المقاتله اللي هي الاعتراضيه يعني اللي هي بيبقى في طيران جاي معادي بتطلع تشابك معاه وترجعه من على الحدود او تسقطه او تتعامل معاه باي طريقه. الرافال ممكن تعمل الحاجتين مع بعض، تعمل قدرتها على المناوره وقدرتها على التخفي من الرادارات عاليه جدا ومختلفه عن كل طيران اللي جه في مصر. فبالتالي هي يعني فخر القوات الجويه المصريه وكان ضروري تبقى موجوده في العرض العسكري. اذا يعني هذه الزياره للسيد الرئيس للامارات العربيه المتحده يعني فيما يبدو يعني ليست فقط من اجل المشاركه في احتفالات الشقيقه الامارات، بل هناك مرامي اخرى بعيده ربما الأيام القادمة تسفر عنها. لو أنك أستاذ أحمد يعني تستطيع أن تستخرج ما وراء الكواليس، ما وراء كواليس هذه الزيارة إذا كان من الممكن أن تتحدث في هذا الإطار. احنا قلنا بكافة تلميحات سابقة أنه حتى لما كان هنا الولي العهد أبو ظبي الشيخ محمد، قلنا أنه في طبعا محاولات إماراتية يعني مشكورة لتلطيف الأجواء بين مصر والسعودية. ربما كان في محاولة لترتيب لقاء بأي طريقة يعني أو بأي شكل بين الرئيس السيسي والملك سلمان. يبدو أنه يعني جدول الملك سلمان لأنه عنده جولة مجهزة من فترة لكل دول مجلس التعاون الخليجي ما شاءتش، وخصوصا أنه عنده الأسبوع اللي فات كله كان قرارات داخلية في المملكة، تغييرات اقتصادية وسياسية ومجلس الشورى تغير ومجاهية كبار العلماء تغيرت وافتتاحات في المنطقة الشرقية وافتتاحات في المنطقة الغربية، وكان يعني الدنيا ممكن تبقى مزحومة. ندعو الله أنه الإمارات توفق الفترة اللي جاية وفي مساعيها يعني الحميدة والمشكورة. لكن الرئيس السيسي يعني بأخلاقه وبرؤيته هو طبعا الخلاف اصلا كان بسبب الموقف من سوريا زي ما حضرتك فاكر والاستاذه ميادة فاكره, والقرار بتاع مجلس الامن اللي مصر يعني وقفت معاه, فطبعا عمل مشكله عند الاشقاء السعوديين, وزاد المواقف المعلنه مصر ما بتخبيش انها بتدعم العراق وبتبعت خبراء وبتبعت كمان بيشتروا مننا اسلحه. فالهدف اللي انا عايز اقوله ان مصر بترمم او تعيد ترميم الامن القومي العربي كله في كل مكان سواء في ليبيا او سوريا او في العراق, فما مش هتبقى هي كمان المسؤوله عن مشكله مع دوله عربيه شقيقه علاقتنا بها تاريخيه ومتميزه. وبالتالي هو كان يعني اعتقد من وجهه نظري كان مستعد للقاء وكان عنده ترحيب بي, واعتقد كمان انه كان المفروض يعني طبقا للتصورات يعني كان المفروض يرجع امبارح, اعتقد انه يعني استكمالا للاحتفالات واستكمالا لتقدير الجهود الاماراتيه عاد النهارده. نعم سلام استاذ احمد. يعني مصر مشهود لها بنجاحها في مكافحه الارهاب, وهناك النهارده على عناوين الجرايد ايضا تنسيق امني مصري الماني لمكافحه الارهاب. يا فندم اكتشفوا ان احد يعني قياده كبيره في احد الاجهزه الامنيه الالمانيه على اتصال بداعش, يعني اختراق هائل لمنظومه الامن الالمانيه والجوستابو كمان يعني شوف بقى وماذا يصنع الجوستابو هناك. احد كان بقى جوستابو والان الان اختراق عكسي, يعني الارهاب هو اللي بيخترق الاجهزه الامنيه الألمانية. لو كانوا سمعوا كلام الرئيس السيسي من فترة طويلة داخلين على سنتين اهو, لما يعني حذر انه ممكن الارهاب يطول, طبعا كان قبل الضربات الارهابية اللي حصلت في فرنسا وبلجيكا وما سمعوش الكلام, لكن هو اعتقد قال الكلام ده في ألمانيا تحديدا. اعتقد انه بقى التنسيق ده جاي من هنا, لانه ادركوا ان كلام الرئيس السيسي مظبوط, وأدركوا أنهم في خطر عظيم. كم واحد ممكن يبقى تاني مخترق الأجهزة الأمنية الألمانية وما يعرفوش, يعني ده اللي ضبطوه. كم واحد بقى لسه ما يعرفوش, أو هذا الذي أعلن عن أنه ضبط ممكن. طبعا أنا ممكن يبقى في يعني قضايا تانية لا يعلن عنها لأسباب أمنية يعني. بس طبعا كارثة يعني, تخيل لما يبقى حد عضو قيادي في جهاز أمني مرموق في ألمانيا وكبير. طيب تعودنا دائما انه كل خطوة يعني ايجابية بيخطوها صانع القرار السياسي في مصر يعني بيبقى فيه ما يشبه الاستباق لبعض الشائعات التي تقلل من المردود الايجابي الذي يمكن ان تحدثه نتائج هذه الزيارة. يعني في مواجهة, ما الطرح الذي طرح في الآونة الأخيرة إثر زيارة السيد الرئيس السيسي للإمارات الشقيقة؟ طرح عربي؟ طرح من الشائعات, يعني في طبعا ناس بتحاول بقدر إمكان هي لا الإشاعات من قبل ما يمشي الرئيس السيسي اللي هو الخاص بي اللي أعتقد اللي هو رفع الجمارك عن الفراخ تقصد؟ يعني ده ممكن يكون جزء يعني شائعات من نوع آخر يا أستاذ أحمد بتصار, مش لازم يكون عن الزيارة مثلا أو العلاقات السياسية, ولكن ممكن من أي حاجة بتقلل من فرح الثمر يعني فرح النتائج. عموما سنرجئ هذا الجواب بعد هذا الفاصل الغنائي, ثم نقف وقفة مع موجز لأهم الأنباء. وانت اعلى مكان, اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للخلود، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للخلود، يا ليس لمصر والموت لمصر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارته لأبوظبي التي شارك خلالها في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات. رئيس الوزراء يفتتح بعد غد المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج. قوات حرس الحدود تتمكن من اكتشاف وتدمير 7 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وتضبط أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار وزير النقل بتحديد مقابل الانتفاع لتراخيص النقل البحري. وزير التجارة والصناعة يتفقد أكبر مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة بقنا. مؤتمر في أبوظبي للحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر يقر في ختام أعماله بإنشاء صندوق لتمويل آليات حماية الآثار في مناطق النزاع وإيجاد ملذات آمنة لها. والأمين العام للجامعة العربية يبحث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مستجدات الأزمة الليبية والجهود المبذولة لعودة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار. كندا تدعو الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ بشأن الأوضاع في سوريا. مقتل عدد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع القوات العراقية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. فقدان طائرة تابعة للشرطة الإندونيسية وعلى متنها 15 شخصا خلال تواجدها إلى إحدى الجزر جنوب سنغافورة. من القاهرة استمعتم أيها السادة لموجز أنباء الواحدة ونصف، ونواصل أيها السادة هذا اللقاء من برنامج مواجهة في حضرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أنتم مع موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. حرة أصيلة وشعب أصيل باني حضارة وادي النيل، حرة أصيلة وشعب أصيل باني حضارة وادي النيل، من الأجداد للأحفاد بقية تقول الكل دي مصر، من الأجداد للأحفاد بقية تقول الكل دي مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي. عشت يا مصر وعاش ولادك ابنه في مكة يزيد أمجادك، عشت يا مصر وعاش ولادك ابنه في مكة يزيد أمجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبق كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبق كل الدنيا يا مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. دايما تعيشي يا مصر. ومع الآن أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، وإحنا في برنامج مواجهة على موجات البرنامج العام، معنا الآن دكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيكي، كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده بنتكلم عن العلاقات المصريه الاماراتيه واصاله الشعوب وعلاقات الشعوب الاماراتيه والمصريه. إذا تكلمنا عن حضارة وأصالة الشعوب، الشعب المصري والشعب الإماراتي، وأيضا أصالة الجيش المصري والإماراتي. يعني عايز أقولك أنه أولا الجملة الشهيرة للعظيم جمال حمدان: مصر أمة تاريخية، هي أقدم الأمم بالدراسات التاريخية اللي عملوها كل الباحثين، وهي أمة عاشت في خطر لأنها كانت دائما مطمع والجميع يتمنى السيطرة على الجنة، وكانوا يسمونها الجنة يعني. فهذه الأمة التي عاشت في خطر كان ينبغي أن تزول، لو أن مثل أمم كثيرة أنت تعرفين في التاريخ أمم كانت مزدهرة ثم زالت وتزرها رياح التاريخ. الحقيقة مصر بقيت فقط لأن لديها جيش استطاع أن يحميها بسياج قوي، منع عنها وكان متفهما لروح الضمير الجمعي المصري، فمنع هذا عن مصر أن تزول، وإنما كان لديها مفتاح سر البقاء اللي احنا بنسميه يعني باسورد أن تبقى عبر التاريخ. يعني يا دكتورة، أنا بس قبل ما قبل أي استطراد عن الجيش المصري، أنا بحيي حضرتك، أنا أحمد رفعت مع حضرتك. اهلا بيك، ربنا يخليك. واحنا دي المداخله المؤجله من الاسبوع الماضي. أيوة، وقت صحيح. الاحتشاد الشعبي المصري العظيم مع جيش مصر العظيم. ايوه، في ازمه الاسبوع الماضي. حضرتك عالمه جليله ومثقفه، مش عايز اقول فخر للسيده المصريه لكن فخر للمثقفين المصريين عموما. ربنا يخليك. يعني قدره حضرتك على وصف الجيش المصري ما فيش ربما منافس ليها في كل علماء الاجتماع، أو حتى في كل علماء العلوم السياسية عموما، أو حتى في كل العلوم الإنسانية. سعداء بوجود حضرتك معنا. وهو سؤال واحد: ماذا يعني الجيش المصري؟ أقول لسيادتك، يعني أنت بتسأل سؤال بسيط وعميق في نفس الوقت. الجيش المصري هو يعني نتاج ما يسميه برضو جمال حمدان الشعب المحارب. يعني الشعب المصري تكون صنع أرضية عسكرية لجزء كبير من أبنائه، فأصبح هو الشعب الوحيد الذي لا يفصل بينه وبين جيشه. يعني الحياة العسكرية والحياة المدنية عند كل الشعوب ممكن تمثل نمطين مختلفين من الحياة. عند الشعب المصري الحياة العسكرية والحياة المدنية فيهم قدر من التداخل اللي خلى ناس كتير ما تحب تدرس الجيوش. طبعا دراسة الجيوش جت متأخرة زي ما انت عارف يا أستاذ أحمد، لأنه نشأت دراسات الجيوش ما بعد الحرب العالمية الثانية، لما اكتشف الأمريكان انهم اتأخروا كتير في فهم الجيش، فبدأوا يدرسوا ويبحثوا في تاريخ الجيوش، ووجدوا انه اكتر جيش لازم يبحثوا في تاريخه هو الجيش المصري، اللي قدم لهم يعني الحكمة والعبرة. فقالوا حاجة مهمة جدا، وهم بينشئوا لأول مرة علم اسمه علم الاجتماع العسكري. قالوا الجيش، ده تعريف علم الاجتماع العسكري، الجيش هو الفئة الاجتماعية الوحيدة القادرة على الفعل السياسي المنضبط. وهنا الأول مرة يتم الربط ما بين الجيش والفعل السياسي، لأنه اعتاد الناس في الأفكار القديمة أنهم يفصلوا ما بين الجيوش وما بين السياسيين المدنيين. لكن الاكتشاف ده كان مقدمة لدراسات مهمة جدا، وهم تظلوا يقومون بها وما يعرفوش حد. يعني الأمريكان ما كانوش عايزين يعرفوا الشعوب الأخرى الكيفية التي يديرون بها حياتهم. وأنا فاكرة لما سافرت أمريكا كأستاذ زائر سنة 2005، كان أياميها بوش بيحكم أمريكا، فبقول لهم هو الراجل ده بيتكلم بطريقة يعني مش عجباني كده، مش مستوى يعني. فقالوا لي: أنت فاكرة أنه هو بيحكمنا؟ نحن تحكمنا في أمريكا النخبة العسكرية أو الصفوة العسكرية وصفة رجال الأعمال، أما صفة السياسيين فدي صفوة تابعة بيتركون لها دور رئيس الماريونات، واجهة بس يعني. وقال، وهنا بقى وأنا قاعد أقرأ مذكرات أيزنهاور وأقرأ في الموضوع، ألاقيهم كاتبين جملة في غاية الأهمية وظهرت قوي في الأحداث السابقة في مصر، اللي هي إن الجيش عليه أن يدخل إلى الساحة السياسية بشوكته، وكلمة بشوكته تعني قوته الكاملة في حالات أربعة. الحالة الأولى سيادة الفوضى، والحالة الثانية سقوط الدستور، والحالة الثالثة سقوط الرضاء الشعبي عن الحاكم، والحالة الرابعة ظهور النخبة السياسية المراهقة يعني التي لا تتمتع بالنضج السياسي. والحالات الأربعة احنا عانينا منهم الحقيقة الأربعة معا. وبيقول على الجيش أن يدخل في أي حالة منهم، احنا عانينا الحالات الأربعة، ولهذا كان دخول الجيش حتميا. يعني إن لم يدخل الجيش في هذه اللحظة كانت مصر ستضيع. فده كلام في العلم مش في السياسة، يعني لغاية دلوقتي احنا ما بنتكلمش كلام سياسي، كلام بيدرس يعني في المعاهد والجامعات لانه واحنا بندرسه على فكرة في فرع، انا يعني بدرسه كفرع من فروع علم الاجتماع السياسي، هو علم الاجتماع العسكري. هذا العلم يعني حديث جدا، ولغاية مثلا 10 سنين كانوا بيقولوا ما فيش كتاب اتعمل يعتبر دليل في مجال، وقالوا ان علم الاجتماع هو اهم العلوم في الحالة دي. ليه بقى؟ لانه المؤرخ لا يستطيع ادراك درجة تفاعل الجيش مع الشعب، يعني بيكتب حوادث تاريخية مش كده؟ بيسجل. لكن مثلا ما تشوف حضرتك الحادثة التاريخية الشهيرة لوقوف الزعيم احمد عرابي في مواجهة الخديوي توفيق في يعني هذه الوقفة الدرامية الشهيرة اللي قال له فيها لقد ولدتنا امهاتنا احرارا. تمام. لو قلت لسيادتك هذه الحادثة بتعكس مدلول خطير جدا بالمقارنة، مثلا لو انت رحت بقى في التاريخ الاوروبي في ذلك الوقت كنت هتلاحظ ان الحاكم ما ان يحدث احد الضباط او القادة حتى يهتف هذا القائد حفظ الله الملك وسأضرب بسيفه الغوغاء، ويقصد بالغوغاء الناس الشعب. بينما احمد عرابي قال للخديوي توفيق ما قالوش حفظ الله افندينا، انما قال له حفظ الله الشعب. يعني مختصر ما قاله احمد عرابي حفظ الله الشعب مصر لقد ولدتنا امهاتنا احرارا، فاكد تحيز الجيش الكامل وانتمائه الكامل لشعبه وليس لحاكمه. هذه القصة تعكس لك حاجة رائعة، ما هياش ما احناش بنتكلم يعني كلام اطراء. في ذات الوقت انت ما تراعي كل الجيوش المحيطة بيك والجيوش في العالم، تلاقي نسبة هائلة من الجيوش تتسم بالارتزاق، يعني الجندي مرتزقة من ايام الانكشارية والمماليك، جندي يبيع سيفه لمن يعطيه الثمن. الجيش المصري من قبل الميلاد ب 3200 سنة لم يكن فيه جندي واحد مرتزق، تصور. يعني الجندي في الجيش المصري وطني خالص الوطنية، يضحي بحياته ولا يرتزق بسيفه. بينما احنا محاطين في افريقيا الوسطى وفي امريكا اللاتينية بحقيقة الجيش المرتزق اللي في يوم من الايام كانوا ضباطه يرتزقون بضرب شعوبهم. وفي بعض الأماكن في الخليج يعني كمان مش نعم؟ وفي بعض الدوائلات في الخليج كمان فيه يعني بالتأكيد، لأنه أنت ما تيجي تبص على بعض الدول التي وقعت في هذا الموقف تكتشف أنه ربنا رحيم بينا، أننا عينينا والبصيرة، أنت عارف البصيرة المصرية أقوى بكتير وأعمق بكتير. فلما تيجي تبص على الناس اللي أخذوا قشور التاريخ وحبوا بس يحطوا جيش مرتزق، الارتزاق يعني مسألة تاريخية، لكن ربنا سبحانه وتعالى منح مصر نعمة، نعمة جيشها الوطني ونعمة أخرى اسمها الضابط المثقف. يعني عايز أقول لسيادتك مثلا أن الضابط المصري هو الوحيد في العالم الذي يهتم بدراسة العلوم المدنية إلى جانب العلوم العسكرية، ولا يكتفي قط بأن يكون بارعا في العلوم العسكرية. ولذلك هتلاحظ أنه من أول محمود سامي البارودي رب السيف والقلم كما تعلم، اللي هو الشاعر، كان الضابط يكون شاعرا، محمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم ويوسف السباعي يكتب الدراما السينمائية، وثروت عكاشة يؤسس وزارة الثقافة، كل هذه الأشياء مهام هابليسي و... المهام تحملها يتحملها الضابط صارت عكاشة يا دكتورة طبعا. أنا بقول لك يؤسس لنا وزارة الثقافة كلها. فهنا هذه مهام ثقافية اجتماعية اقتصادية سياسية تحملها الجيش، يعني يحملها بصفته مندوبا عن الأمة. والميزة طبعا في الجيش زي ما حضرتك تعرف انه هو الجماعة المنضبطة، واخد بالك؟ يعني اذا ارتبك في المجتمع بعض المؤسسات او ودي امراض اجتماعية تسود كل المجتمعات، بيعالجها على طول انضباط المؤسسة الوطنية العسكرية اللي بتاخذ اللي عمرها ما تأخرت علينا. يعني هي لا تنتظر، هي مجرد الإشارة، هي مسافة السكة زي ما قال الرئيس السيسي. دكتور هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي العسكري، ويعني كثيرا ما يعني تلتقين بضباطنا وجنودنا في ندوات كثيرة جدا محاضرات. ومحاضرات. يعني أفهم من كلام حضرتك ما يؤكد رأي دارسين وخبراء خصوصية الجيش المصري، هو شعب في جيش وجيش في شعب. هو أطلق عليه جمال حمدان الشعب المحارب، لأنه قال هو الجيش المصري والشعب المصري بينهم، يعني أولا هبط الجيش المصري من رحم الأمة المصرية، يعني ما هماش طائفتين ولا قبيلتين ولا انفراد ما بين، يعني مش اصل عرقي مختلف عن اصل اخر. وده اللي سبب هذه الازمات اللي حصلت في سوريا وحصلت في العراق وفي اليمن وفي ليبيا، ان الجيش في هذه المناطق كان ينتمي لاصول بعضها عرقي او طائفي او ديني تختلف عن شعوبهم، فيبقى الصراع ممكن ويقوم على أرضية الصدامات والعنف. بينما الجيش المصري يعني عبقرية التاريخ ورحمة ربنا خلته انحدر من رحم الشعب المصري. فأنت لا يمكن أن تدعي انفصالك إطلاقا عن الجيش المصري، لازم يبقى لك ابن عم ابن خال أخ في الجيش المصري. وده اللي بيسموه في أوروبا بقى، اكتشفوه من 40 سنة بس، حاجة اسمها سائل التجانس. سائل التجانس الذي يذيب مكونات الشعب كلها بما فيها المكون العسكري والمكون المدني. فالحقيقة دي كلها أشياء بتتعلمها دلوقتي الدول والشعوب الأخرى مننا، وإحنا عشناها بشكل يعني تلقائي، يعني ما عدناش وعملنا دراسات وعملنا قرارات، إنما هي حدثت بصورة تلقائية فبدأت الشعوب تدركها وتتعلمها مننا. صحيح. دكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع العسكري، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، نورتني. أنا البشر. شكرا حضرتك. دكتورة شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. أهلا بيك. أهلا بيك. شكرا جدا. ألف شكر. ترى يتها وأطر تها ودفات قيمتها، إن شاء الله تكون نهايتها. أحمد يعني العلاقة القوية بين بنيان واحد زي ما قالت دكتورة هدى إنه لا فرق بين جيش وشعب مصر، هو بنيان واحد دم واحد، أبويا وأخويا وابن عمي جندي في جيش وفي شعب وشعب في هدى. ده اللي بيقولوه النشطاء الوطنيين الشرفاء على الشبكات التواصل الاجتماعي، ربما بعضهم يعني أو أغلبهم كمان ما يعني ما تأثرش لي إنه يتابع الدكتورة هدى في محاضرة أو الندوة، لكن قالوا نفس الكلام يعني من غير ما يعرفوا. وأنا بالمناسبة أدعوهم أن يتابعوا المحاضرات والندوات وبرامج دكتورة هدى في أي مكان، لأنه يعني أفضل من أتكلم عن الجيش المصري زي ما شفنا كده في دقائق معدودة. وهي طبعا بتسترشد بكلام الدكتور جمال حمدان. الدكتور جمال حمدان يعني متوفي في الحادث الشهير الغامض بتاعه أكثر من 20 سنة، يعني ما كانش شاف كل اللي مرينا بيه الست سبع سنين طبعا الشهير وصف. ومع ذلك شوف كلامه زي ما يكون بيتقال النهاردة يعني. يعني كنا قاعدين مع جدي وكان بيقول زمان انه لما كان يتقدم عريس لبيت يسألوه انت دخلت الجيش ولا لا، خدمت في الجيش ولا لا، ساعتها بيشوفوا معدن هذا الشاب وقوته وقد ايه هو ليه اضافه الجيش، ودخول الشاب الجيش بيعمل في شخصيه الشاب المصري ايه. استاذ احمد، العلاقه القويه والحب الدائم بين جيش مصر وشعبه اللي هو بنيان واحد، احيانا بتيجي شائعات وتحبط هذه الروح المعنويه للشعوب، وده طبعا محاولات ما بتنجحش، محاولات دائمه. الشائعات اللي حضرتك رصدتها طول الاسبوع، هي أكبر شائعة طبعا اللي احنا كنا نتكلم فيها قبل الفاصل، اللي هي الخاصة بقرار الدولة بإعفاء الاستيراد للدواجن من الجمارك. أنا مندهش للأمانة، لأنه يعني في فئات أو قطاعات من شعبنا بيضحك عليها كل مرة، يعني لو رصدنا كده في 30-40 سنة اللي فاتوا ضحك عليها كتير وبتصدق. آن الأوان إنه هذه الفئات طبعا الوعي عند الأغلبية الحمد لله. وقبل ما ننزل هو أنا هقول يعني لسيادتك اللي اتقال إنه هو ده لمصلحة ناس معينة. ما أنا امبارح عملت اختبار كده على صفحتي، قلت مين اللي عنده اللي بيقول إنه الصفقة دي جاية لفلان الفلاني وجاية لحد معين، إيه الدليل اللي عنده؟ طبعا الأغلبية الكساحة من الردود بتستهجن الإشاعات وتقول إن دي إشاعات سخيفة، وإحنا بلد الإشاعات شغالة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تتوقف. لكن اللي جابوا الأدلة جابوا إيه بقى؟ جابوا خبر في جريدة هو نفسه محتاج خالي من الدليل وخالي من الوثيقة. الناس بتفهم إنه لما تطلب دليل على حاجة إنه يبقى في خبر منشور، ما الخبر منشور برضو ما هو نفسه خالي من الوثيقة أو المستند. لكن الدليل اللي نعنيه إنك تجيب وثيقة أو تجيب مستند أو تجيب اعتراف من حد بيعترف أنه هو صاحب الصفقة، أو أنه في تسجيل لي بيقول أنه هو الصفقة دي صدر قرار مخصوص علشانه. لما لا في اعتراف ولا في وثيقة ولا في مستند يبقى الناس تسكت. لكن أنا اللي يعنيني أنه المصريين أحيانا بتبقى فيه تجمعات كده لها مصالح تقدر تأثر على الناس. يعني إحنا المصريين اتضحك علينا فترة من الفترات لما تقال لنا أنه لازم نروح مثلا ندعم المجاهدين الأفغان، وأن دول الناس بتوع ربنا لازم ندعمهم في مواجهة الكفر والإلحاد. فروحنا صنعنا آلاف الإرهابيين رجعوا لنا بعد كده عملوا لنا مشاكل. إحنا كمصريين ضحك علينا فترة من الفترات لما تقلينا القطاع العام لازم نبيعه عشان بيخسر ولازم نصفيه ونروح لمرحلة جديدة، فقعدنا مبسوطين وسعداء أول ما حصلت الخصخصة بشرورها، وأول ما الناس اتشردت في الشارع وطلعوا معاش مبكر عرفنا إن إحنا كان بيضحك علينا، وإنه لو في مشكلة في القطاع العام نصلحها، وإلا ليه هو المستثمر هيشتري إذا كان مش بيكسب ولا هيكسب، فبيشتري ليه إذا كان يعني استحالة إنه ينهض من تاني. فاكتشفنا إن مشكلة إدارة، وإنه كان فيه مافيا عايزة تبيع وتسمصر وليها عملات. المرة دي بقى أنت كمواطن مصري، ربما المزارعين الدواجن وأصحاب المزارع الكبيرة يبقوا خايفين، لأن أنت بتخش يعني في صميم شغله وصميم بيزنس بتاعه. لكن انت كمواطن مصري القرار طالع لمصلحتك، انت متضايق من ايه وبتساهم في ترويج الشائعات ليه اذا كان انت مستفيد مش متضرر؟ القصة كلها فندم انه زي السكر كده، مصر انتاجها من الدواجن لا يكفي الاستهلاك المحلي، في نسبة كده من 10-15% بتساهم في ارتفاع الاسعار، لانه عاملة عارف حضرتك زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت انه طالما العرض اقل من الطلب السلعة حد بيتحكم فيها وبيتحكم في أسعارها. فلما يبقى الإنتاج الدواجن طالع من المزارع ب 15 جنيه وهم طبعا وربما يبقوا مصدومين كمان أصحاب الدواجن، لكن الوسطاء بقى لغاية ما توصل للمواطن العادي توصل ل 30 و35، يبقى هنا في جشع وفي مشكلة كبيرة. لما يبقى في مفاوضات انه الحلول دي الاسعار دي تنزل وانه في حلول كتير ممكن تخفض الاسعار وما تتمش، وتبقى في جلسه تاني انه يا جماعه في غلاء في اللحوم والمواطن البسيط ملوش حل او مخرج غير الدواجن وما يحصلش برضه انخفاض في الاسعار، تيجي الدوله تاخد قرار انه الفتره المحدده لغايه مايو اللي جاي هترفع الجمارك على الدواجن المستورده، وبالتالي الفرق العشر 15% ده ممكن يتغطى وممكن بقى يزيد نسبة فوقيه تساهم في انه الاسعار تنزل. الناس بقى ايه اللي يخلي الناس تتضايق؟ هل علشان الكلام اللي اتقال انه في 3 مليون مواطن مهددين في اكل عيشهم بيشتغلوا في المزارع دي؟ غير صحيح، لان هم اصلا مستحوذين على 85-90% من الانتاج، فبالتالي فرصة ان هم يتأثروا غير صحيحة. اذا كان الكلام انه ما ترفع الجمارك على المستلزمات والحاجات اللي مستخدمة في المزارع الوطنية، طب ما اترفعت قبل كده وبعد كده ممكن ترفعها وما يقلش السعر، لأن الهيمنة على السوق موجودة، مش هينزل السعر إلا إذا كان فيه منافسة من خارج المنظومة نفسها المتحكمة في السوق، وده اللي عملته الدولة. لكن تطلع إشاعات إنه رايحة لراجل أعمال بعينه وبعد كده حددوا اسمه، بعد كده تكتشف إنه ما فيش دليل على الموضوع، أو رايحة لمجموعة من رجال الأعمال، ليه انا كمواطن ليه ابقى مصدر للمشاكل لنفسي اذا كان القرار طالع لمصلحتي؟ طب ما استمنت على الاقل، اناقش الحاجات اللي بتتقال زي ما احنا بنناقش كده. 3 مليون مواطن هيروحوا فين اذا كان هم مهيمنين على النسبه الغالبه الكاسحه من انتاج دواجن في مصر؟ مستحيل طبعا. وبعد كده ومع ذلك القرار طالع محدد بشهور معينه، لكن لما تلاقي انه الاشاعه انه صفقه كبيره ضخمه جايه اسكندريه 147,000 طن، 147 ألف طن في صفقة واحدة، يعني 147 مليون كيلو، يعني لما تطلع الأطفال والناس ما بتاكلش فراخ والناس اللي مسافرة برا مصر 18 مليون مواطن مصري مسافرين خارج البلاد، هتلاقي يعني الصفقة دي جاية لكل مواطن مصري جايب له 3 كيلو لوحده. أنا امبارح لما كتبت لقيت حد داخل عامل لي حسبة بسيطة وقال لي هذه الصفقة ما تقلش عن 250 مليون دولار، اضرب بقى في 15 أو 18 مستحيل يقدر عليها رجل أعمال لوحده أو حتى مجموعة، وقال لي دي تحتاج 7000 حاوية، كل حاوية فيهم 40 قدم، وانه محتاجة 3 مراكب عملاقة مش مستحيل يبقوا موجودين، ومستحيل اصلا في تلاجات تشيل الصفقة دي لوحدها. فلما تلاقيش بالعقل وتفكك الموضوع حل حكومي، هتلاقي انه الموضوع مش زي ما بيتقال. انا طبعا لا اعرف حد ولا ليه علاقة بالمزال لا الوطنية ولا المستورد، بس انا بناقش قرار أصدرته الحكومة ويا ما انتقدناها، لكن لما تصدر قرار لمصلحة الناس ومصلحة الشعب المصري اللي وهتساهم في أنه البروتين اللي هو مش لاقيه اللي هو وعلى فكرة لما تزيد كمان يعني الدواجن في السوق سعرها ينزل، الناس هتقبل عليها أكتر، لما تقبل عليها أكتر اقبالها على اللحوم هيقل، فممكن تساهم كمان في انخفاض أسعار اللحوم. أنا كمواطن قرار طالع ليا هاجمه ليه؟ هو الراجل التاني خايف ومتخوف، عنده تخوفات، حقه يخاف، لكن انا اخاف ليه كمواطن من 90 مليون طلع قرار لمصلحتهم؟ فدي كانت اكبر يعني شائعه الاسبوع اللي فات. نتمنى طيب الانجازات الانجازات سريعا لان برضو الوقت جري. بص يا فندم 303 شركه، ده النشره الدوريه بتاعت وزاره الاستثمار اللي كانت بتطلع يوم الجمعة مبارح، 303 شركة اضرب 5 ايام عمل يعني معدل 60 شركة في اليوم، بتوفر 1528 فرصة عمل منهم 623 مهنة حرفية. رأس مال المصريين اللي دفعوه 516 مليون، رأس مال الأجانب اللي هم غير مصريين وغير عرب 10 مليون، رأس مال العرب 82 مليون، ده الشركات اللي سجلت في وزارة الاستثمار الأسبوع اللي فات لوحده. طارق قبيل وزير التجارة اللي حضرتك لسه بتقول انه بيفتتح مشروعات، وهو النهاردة في قفط في انا بيفتتح فعلا المشروعات، طلع ما افتتح الاسبوع اللي فات 3 مصانع جديدة بكفر الدوار تكلفتها الاجمالية 362 مليون جنيه، توفر 800 فرصة عمل. وهو طبعا من شمال الدلتا الى جنوب الصعيد دلوقتي بيفتتح مشروعات تانية. عندنا السيول لما جت السنة اللي فاتت لو احنا فاكرين قرية عفونة اللي في وادي النطرون اللي اتدمرت استلموا الاهل 72 منزل بسبع محلات تجاريه ومسجد وخلاص. وتسكن على فكره المساكن كلها مفروشه يعني كمان التشطيب والفرش وخلاص الحمد لله دخلوا بيتهم. ال 153 عدد الافرع اللي زادت لعلاج فيروس سي وكلها بلا قوائم انتظار. هذه كلها اخبار سعيده للمصريين يا رب يبقوا بشير خير كل ليهم كلهم يعني. بعيد كلمة امبارح ما فيش غير الامل طارع بعيد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. وطبعا ما ننساش يعني هذا الخبر الذي قدمناه في مستهل حلقتنا ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفذ 70% من مشروع هضبة الجلالة العالمي بالعين السخنة وأيضا 55 شركة وطنية تواصل العمل ليل نهار للانتهاء من المشروع العملاق في الوقت المحدد. يا رب دايما مصر أمان. كنا معكم وبرنامج مواجهة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. نشكرك جزيل الشكر يا فندم. المستمعون في انتظارك يوم الاثنين إن شاء الله. القادم إن شاء الله. وإحنا بينا ننوه إنه إحنا بينا زي النهاردة الميعاد نفسه واحد وخمسة الساعة 1:05 يوم الاثنين مع الزميلة جهان طلعت والزميلة شيرين صفوة وبكده يبقوا الميعادين في ميعاد واحد إن شاء الله. شكرا للزميلة مدى الفشاوي. شكرا دكتور هشام محفوظ. بشكر أمان هلال على هندسة الهواء والمخرج دكتور محمد رفعت. أحلام العمر اللي كان هنا ورايا يا مصر أمل هنا ورايا ما فيش أحسن هنا ورايا يا مصر أمل هنا ورايا ما فيش أحسن يا مصر أمان يا مصر ما فيش أحسن يا مصر أمان يا مصر ما فيش أحسن.